تفسير الآية 51 من سورة صاد، يقول تعالى: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي ويكونون فيها في صورة من صور التمتع والنعيم، حيث النسيم الطيب لظلال الأشجار، وحيث في بعض أحوالهم يكونوا متكئين أي جالسين جلسة وسطا بين الجلوس ومد الجسم للنوم، والتي تفيد تمام التمتع بالراحة والاسترخاء وكمال التكريم على أرائك مزينة بأفخم الزينة والمفروشات، جمع أريك وهي ما يجلس عليه كالسرير وما يشبهه، ويطلبون أنواعا كثيرة من الفاكهة اللذيذة ومن الشراب الطيب، فيستجاب لطلبهم ممن يخدمونهم في الحال بمجرد أن يمر بخيالهم ما يطلبونه ويتمنونه.